حديث 481 عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال سائب خديجة رضي بن يزيد كان النداء الأو كان النداء يوم الجمعة يعني بانك روجة خطبة كان جيت هتدان أوله أولت هتدان إذا جلس الإمام على المنبر هكر إمام السر منبره اترين اشتخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر صلوات خدای لبن هو صبويا وابي بكر هر وصى وقت ابو بكر جك وعمر وعمر جك رضي الله عنهما خدش هر دو كرازي بده يعني وقت بان خرق دا بان جا كبتنه بو روجا جمعت هات دان او جكنگي بو وقت امام السر من بلت رينش تخون. فلما كان عثمان رضي الله عنه وقت بويا وقت عثمان خدش رازي بده وكثر الناس وعالم بوش بوي زاد النداء الثالث بانج سي زيدك ترنسي بانج على الزوراء السر زوراء زوراء او جهك السيكو مدينة بانج سي الوير تهوتا دان بانجك تهوتا دان اتوقتي دان بشت هنج بانجك دي تهوتا دان او بانج دوي و بشت هنج قامت تهوتا جرتن او بانج سي قامت جك يحسب كري بانج.